إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فهذه هي المحاضرة الثالثة في شرح كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية لابن أجروم بتأليف الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الإعراب، وقلنا إن الإعراب هو تغيير شكل آخر الكلمة حسب موقعها في الكلام، والبناء هو ثبوت شكل آخر الكلمة مهما تغير موقعها في الجملة. وضربنا على ذلك بعض الأمثلة، وقلنا إن الأفعال منها المعرب ومنها المبني، فالفعل الماضي مبني دائما، والفعل الأمر مبني دائما، وكذلك الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون، وإذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. أما الأفعال المعربة فهي محصورة في الأفعال المضارعة بشرط ألا يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد. وقلنا إن الحروف كلها مبنية، وتوقفنا عند الأسماء، وقلنا إن الأسماء منها معرب ومنها مبني. فالغالب في الأسماء أكثرها أنها معربة، أكثر الأسماء معربة. فالأسماء المفردة والمثنى وجمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم وجمع التكسير، وكل هذه الأسماء تعتبر أسماء معربة. أما الأسماء المبنية فهي محصورة في بعض الأسماء وليست كل الأسماء، فأكثر الأسماء معربة لكن الأسماء المبنية محصورة قليلة، وذلك نذكرها في هذه المحاضرة. ما هذه الأسماء المبنية؟ فإذا علمنا الأسماء المبنية نعلم أن غيرها معرب. هذه الأسماء المبنية أولها الضمائر، فكل الضمائر مبنية. فمبنية على إيه؟ على أي شيء؟ مبنية على الفتح ولا على الضم ولا على الكسر ولا على السكون؟ حسب الايه؟ حسب نطقك للايه؟ للكلمه. فكل الضمائر مبنيه حسب ما تنطقه، كل مبني على كذا. فنقول مثلا هو اخر حرف فتح، يبقى ايه؟ يبقى هو ده مبني على الفتح. نحن مبني على ايه؟ على الضم. انا ها السكون. بارك الله فيكم. في اي كلمه منتهيه بالف او منتهي بياء او منتهي بواو ساكنه يعرف ان هي ايه؟ ساكنه. طب نعلم ان هي ساكنه، اي كلمه منتهيه بالف تبقى ساكنه، لان الالف اصلا ساكن وقبلها مفتوح. هو قبلها بس هو اللي ايه؟ المفتوح، لكن الالف نفسها كل الالف ساكنه. اما الواو احيانا تكون ساكنه واحيانا تكون مفتومه واحيانا تكون مفتوحه. يعني مثلا هو مبني عليه، يبقى مبني على الفتح. لكن امتى نقول، متى نقول ان الواو دي ايه؟ ساكنه. اذا كانت قبلها حركه تجانسها، وهي حرف المد، وهي حرف الايه؟ المد. لكن في الضمائر لن نجد ذلك، في الضمائر. هو هي مبني عليه على الفتح. طب هم سكون، هو فتح. طيب انا سكون، انت فتح، انت كسر، انتما فتح سكون. طيب انتن، فتح انتن. انا عايزك تستوعب وتفهم الموضوع بسيط. يبقى انت اللي بتقول، هو مش انا اللي بقول، هو كل الضمائر كلها مبنيه. طيب تاء الفاعل التي تحدثنا عنها في المحاضره السابقه، ضربت، ها مبني على ايه؟ على الضم. تاء تاء الفعل المخاطب المذكر. هل فهمت الدرس؟ ده ضمير ايضا مبني على الفتح. طيب عندما خاطب مفرد مؤنث تاء الفعل اقول هل فهمت بكسره، تاء مكسوره مبني على ايه؟ على كسر، اسمها تاء فعل برضه، ايضا تاء ايه؟ فعل. يبقى جميع تاء الفعل تكون ايه؟ مبنيه، ولكن حسب ايه؟ حسب وضعها. فان كان المتكلم تبني على ايه؟ على الضم. ان كانت المخاطب مبني على ايه؟ على الفتح. ان كان المخاطبه مؤنثا مبني على ايه؟ على الكسر. يبقى انت اللي بتقول اهو، الموضوع سهل بسيط، انت اللي بتقول. شيخ محمد تعالى. اذا كل الضمائر مبنيه اجمالا، كل الضمائر ايه؟ مبنيه. طب انا لما اجي اعرف مثلا هو الله اعرفه ازاي؟ هو اول حاجه تقول ايه؟ هو ضمير مبني على الفتح. في محل ايه بقى؟ هنا في محل رفع مبتدا. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، نحن ضمير رفع، ضمير مبني على الضم في محل رفع. وخذ هذه القاعده، الضمائر التي ساذكرها لحضراتكم الان 12 ضميرا، هذه الضمائر كلها في محل رفع، كلها في محل ايه؟ رفع. في محل رفع ايه؟ ممكن تكون في محل رفع اي حاجه من المرفوعات، اي حاجه منين؟ مرفوعات. ولكن دائما تكون في محل رفع مبتدا، في محل رفع ايه؟ واحيانا تكون في محل رفع توكيد لفظي، ونادرا ما تكون في محل رفع فاعل، وسنذكر ذلك بعد ذلك فين؟ في المحاضرات عندما نتحدث عن المرفوعات. هذه الضمائر اللي ساذكرها لحضراتكم كلها في محل ايه؟ رفع. انا المتكلم، انا نحن في المتكلم ايضا، بس المتكلم ليه؟ اذا كان جمعا او اذا كان مثنى، اثنين بيكلموا يقول نحن، مجموعه بتتكلم ايه؟ نحن. ده مبني على الايه؟ مبني، وفي محل رفع اسمها ضمائر رفع منفصله. يعني ايه منفصله؟ يعني منفصله بذاتها غير متصله بما قبلها، يعني ما هي زي مثلا ايه؟ ضربها، الهاء دي متصله بكلمه ايه؟ ضربه، يبقى اسمه متصل. فهمته ده اسمه ضمير ايه؟ متصل. لكن هو ها راجل مستقل بذاته كده، ماليش دعوه اللي قبله ولا اللي ايه؟ يبقى اسمه ضمير منفصل، منفصل في استقلال. انا ببسط لكم الموضوع. يبقى هو انا ونحن وهو وهي وهما وهم وهن، كده يبقى سبعه. وانت وانت وانتما وانتم وانتن، كده يبقى كام؟ تصبح 12 ايه؟ 12 ايه؟ ضميرا. هذه الضمائر لا تكون الا في محل رفع. انا نحن هو هي هما هم هن انت انت انتما انتم انتن، هذه الضمائر لا تكون الا في محل ايه؟ رفع ومنفصل. واحد يقول لي طيب وما فيش ضمائر في محل نصب عشان تحارب الضمائر اللي في محل رفع دي؟ قال لك هناك ايضا ضمائر لا تكون الا في محل نصب، اللي هي بقى الضمير اياه زائد الايه؟ زائد كاف الخطاب حسب الايه؟ حسب الخطاب. فان كنت اخاطب به مفردا مذكره الايه؟ اياك، مثل قوله تعالى اياك نعبد، واياك ده على بعضه هكذا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول به ايه؟ مقدم. المهم الضمير ايه؟ المهم الضمير في محل ايه؟ نصب. انا ما بعرفش دلوقتي، ولكن من ايه؟ بنضع الاساس، الاساس ده مهم جدا. اياك ده ضمير مبني في محل نصب، اياك على بعضها، على بعضها كده، التركيبه دي كلها على بعضها، ايا زائد الضمير المخاطب حسب الايه؟ حسب ما بخاطب، بخاطب مين؟ ان كنت اخاطب مفردا مذكرا اقول اياك، ان كنت اخاطب مفردا مؤنثا اقول اياك بكسر الكاف، ان كنت اخاطب مثنى ها اياكما، ان كنت اخاطب الجمع اقول اياكم، ان كنت اخاطب ها الجمع المؤنث اقول ايه؟ اياكن. يبقى كده ايه؟ خمس، اياك وإياكي وبكسر بس مش بالياء، إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا تكون في محل نصب. أيضا للمتكلم أنت بالكسر. إن كنت أخاطب هذا الخطاب هذا ليه خطاب ده بدل المتكلم بقى للمتكلم إياي قال تعالى فإياي فاعبدون فإياي فارهبون إياي دي للمتكلم إيا زي الضمير إيه إيا إيا هذا الضمير على بعضه هكذا في محل نصب لا يكون إلا في محل نصب تعرف هذا الأساس إياي إيانا هؤلاء إيانا كانوا يعبدون إيانا أيضا كل ده على بعضها كذا ضمير نصب أيضا يبقى إيايا وإيانا وخمس ضمائر إياك إياك إياكما إياكم إياكنا للغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن تكون كم ضمير كم ضميرا 12 على بعض هذه ال 12 ضميرا كلها أيضا إيه مبنية لكن لا تكون إلا في محل إيه خلي بالك احفظ هذه القاعدة جيدا حتى إذا أتى موعدها علمناها هذا أساس دي بالنسبة للضمائر مبنية يعني ثابتة يعني شكلها ثابت شوف أنت بتنطق إيه إياك مبني عليها قول طيب إياك إياكما سكون إياكم أيوة لا آخر حرف في الكلمة لا لا أنا بقول أي آخر حرف إيه بعد في الضمير ها إياكم ها بتنطق إيه أنت حسب ما نطقت أنت اللي إيه أنت لا تحكم اللغة تذوق هي على بعضها كده اللغة تذوق وفهم ما هوش حفظ مش لوغاريتمات اللغة فهم افهم ان شاء الله هتفهم الامور كويسه طيب دي بالنسبه لايه هذه الضمائر ليه تكون في محل نصب طب واحد يقول لي ده مفيش ضمائر في محل جر ده مش موضوع دلوقتي مش وقته ولكن باذن الله تبارك وتعالى سناخذها بعد ذلك بشيء من التفصيل انا عايز اقول لك ان اول شيء من الضمائر من الاسماء المبنيه هو الايه الضمائر كل الضمائر مبنيه على اختلاف اشكالها وانواعها سواء كانت متصله او ايه او منفصله اتفقنا يا جماعة؟ طيب تاني حاجة من الأسماء المبنية أسماء الإشارة هذا هذه طيب اسم الإشارة أصلا بدونها بدون إيه؟ خلي بالك اسم الإشارة بدون إيه؟ بدون هاء ما الهاء دي مالها؟ الهاء دي للتنبيه الهاء دي مالها؟ طب هو هذا ده أصلها إيه؟ أصلها إيه؟ ذا قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا يا من هذا يبقى اسم إشارة إزاي هذا معنى اسم إشارة قال تعالى في سورة القصص فذلك برهانان من ربك فذلك دي ما هي اسم إشارة أصل هي أصلا إيه اللي هي هذا بس الهاء دي أصلا هل ليه للتنبيه حرف ليه للتنبيه لا محل له من الإعراب جاء للتنبيه فقط واضح يا جماعة مفهومة دي يبقى اسم الإشارة أصلا بدون إيه بدون هاء بدون إيه بدون هاء أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا ما يعامل منها معاملة المثنى إيه اللي بيعامل معاملة المثنى هذان وهاتان وهذين وهاتين طب إيه الدليل على أنها على أن هذه الأسماء هذان وهاتان وهذين وهاتين معربة أنها في حالة الرفع هتبقى بالإيه؟ بالألف وفي حالة النصب والجر هتقول إيه؟ يبقى إذا تغيرت ولا ما تغيرتش؟ ما دام تغيرت يبقى معربة ولا مبنية؟ معربة وضحت؟ وضح كده؟ أقول هذان طالبان مهذبان ورأيت هذين الطالبين لما جت منصوبة قلنا هذين لما جت مرفوعة قلنا هذان وضحت؟ هاتان طالبتان مهذبتان رأيت هاتين الايه الطالبتين تعرفين قصة سيدنا شعيب مع موسى مع شعيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى، أنا عندك تضحكوا بس دي طرفة بس عشان أنت تضحك، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إحدى ابنتي إيه؟ دي اسم دي إيه ده؟ ده اسم إيه؟ إشارة. ففي واحد كده في الأرياف زمان افتكر إن اسم امرأة بنت شعيب اللي هي مراتها اللي هي مرات سيدنا موسى اسمها إيه؟ هاتين. قال لك أنا بقى هعمل عملة ما حضرتش، هسمي بنتي هاتين عشان على اسم إيه؟ هذه المرأة الصالحة الطيبة الحيية، وهنسميها إيه؟ هاتين. فلما راحت الانتخابات في كان ده حصل، كان في مستشار الراجل يعني سعيد بيحكي الحكاية دي، فلما جيت في الانتخابات بيلاقوا ورقة اسمها، قال لك ده إيه؟ هي بنتي اسمك هاتين؟ اي طبعا اسمها هاتين. ده ازاي حد اسمه هاتين؟ قال لي ما ابويا سمينا هاتين وقال لي قصه كذا كذا كذا كذا. احدى مرات احدى ابنتي ايه؟ هاتين. هاتين دي مش اسم ايه؟ اسمها، اما اسم ايه؟ اسم اشاره. ضحكتوا ولا لسه؟ افرحوا كده. خلاص يبقى ما اسمهاش ايه؟ يبقى هاتين دي اسم ايه؟ اشاره. طب اسم اشاره هاتين ده معرب ولا مبني؟ معرب. لما يكون مرفوع اقول هاتان، لما يكون منصوب او مجرور اقول ايه؟ يبقى كده ايه؟ معرب. يبقى اسماء الاشاره معربه ما عدا ما يعامل منها معامله المثنى، مثل هذان وهاتان وهذين وهاتين. والهاء مش اسم، مش ليه؟ ليست من جنس اسم الاشاره، ولكنها ايه؟ رغلافيه. جاءت ليه؟ للتنبيه. وخلي بالك عايز اديك كده لفته بسيطه، ان الهاء دي عندها عزه نفس رهيبه، عنده عزة نفس رهيبة جدا، بيشوف ان هي حرف وجري التنبيه بس عنده عزة نفس رهيبة. في لما تلاقي اسم الإشارة اتصل بيه مثلا الكاف يقول لك لا انا ما جيش هنا، ما اتطفرش على حد. ازاي؟ يعني ذا اسم إشارة ذا خلتها ذاك، تلك مثلا، تلك دي اسم إشارة اصلها هاتي من ضمن اسم إشارة، لما شلنا الهاء قلنا ايه؟ تلك. قال لك اللام دي لام البعد، والكاف كاف الايه؟ الخطاب. قال لك الهاء دي بقول لك عندها عايز نفس رهيبه، ساعه ما تشوف وتجد كلمه ايه؟ ها تجد مثلا كلمه ايه؟ الكاف الكاف دوم بتاع الخطاب دوم بتاع ذلك، تقول لك لا ابدا ما حصل، ما ادخلش ابدا. عمرك شفت اسم اشاره اسمه هذاك تنفع؟ ابدا. او تلك ما تنفعش. طب اولئك، اولئك هم الصادقون، اولئك هم الراشدون، ما هي دي اولئك دي اصلا ايه؟ اصلها اولاء، اولاء دي اصل ليه اسم اشاره. وين في سوره ال عمران ها انتم اولاء من غير ايه؟ من غير الهاء ولا الكاف اللي هي اصلها كده مبني على الكسر، ها انتم اولئك ممكن يدخل عليها الهاء ماشي، بس لو دخل على الكاف الهاء متى ايه؟ طيب الكاف والهاء ما يلتقوش ابدا في اسم الاشاره، يقول لك دي انا عندي عزه نفس اجي لوحدي يا بلاش، والكاف تقول لا انا عندي عزه نفس اكتر منها يجي لوحدي ايه؟ يا بلاش. ولذلك عمرك ما تجد هؤلاء الك ابدا، اولئك ابدا، وعمرك ما تجد ها هذاك او هاتي الكفا عمرك، حتى اللغه عشان تعرف ان اللغه تذوق، اللغة جميلة، اللغة رائعة، مش أي كلمة بتنفع، لا تنفعش. خلاص دي بس كده ايه؟ حاجة بسيطة. يبقى كل أسماء الإشارة من ضمن الأسماء المبنية الأسماء الموصولة. الأسماء الايه؟ الأسماء الموصولة زي الذي والتي. الذي للايه؟ المذكر. الذي التي للمؤنثة. اللذان للمثنى المذكر. اللذين مثنى مذكر بس في حاله الايه؟ نصب والجر. مرحبا. واللتان مثنى مؤنث. اللتين مثنى مؤنث في حالتي الايه؟ نصب والجر، وهكذا. طيب الذي والتي والذين واللذاء وكل ده اسماء اشاره، كل اسماء الاشاره معربه مبنيه ما عدا المثنى. بارك الله فيك. زي ما قلنا فين؟ في اسماء الاشاره. اللذان واللتان واللذين واللتين دي ايه؟ معربه. يعني ايه معربه؟ يعني بتغير موقعها حسب موقع، بتغير شكلها حسب موقعها فين. فإن كانت مرفوعة رفعت بالألف، وإن كانت منصوبة ومجرورة نصبت ومجرت. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. كلمة الذين دي اسم موصول مبني، أول حاجة في الإعراب الأسمين المبنية دي هتكتب إيه؟ هتقول اسم موصول مبني في محل إيه بقى؟ شوف انت بقى حل محله ايه في الاعراب. والله هنا الذين اسم منصوب، اسم موصول مبني في محل نصب اسم ان، ماشي. يعني عايز تقول ان الذين دي مش اسم موصول، مش اسم موصول منصوب بالفتحه واسم ان منصوب بالفتحه. اقول لك لا غلط، لان الذين دي هتجدها بالفتحه في الاول في الوسط في الاخر هتجدها بين، يبقى مبنيه، يبقى ايه مبنيه. لكن لو كانت مثنى او مثنى مذكر او مثنى مؤنث تعمل ايه؟ يبقى قال الله تبارك وتعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين. واحد يقول لي الله اللذين ده دي مجرورة بالكسرة. أقول لك لا، أي مثنى، خذ ملحوظة دي، أي مثنى، أي مثنى نونه مكسورة، أي مثنى سواء كان مرفوعا بالالف او منصوبا او مجرورا بالايه بالياء النون بتاعته بتبقى مالها على طول. اقول لك الدليل، قال الله تبارك وتعالى قال رجلان، تقول لي الله ده فاعل، مين اللي قال؟ رجلان فاعل مرفوع بالايه بالالف. طب انت حطيت الكسره ليه؟ قال لك اصل كل مثنى ها نونه ايه على طول، دي قاعده لازم تكون مكسوره. لكن هو مرفوع بالالف، طب ومنصوب مجرور؟ يبقى منصوب مجرور بالايه بالياء، بس برضو النون مالها دايما. قال تعالى وبالوالدين ها اهو برضو النون ايه مكسور على طول. وكذلك كل فعل مضارع اتصل بالف الاثنين نونه مكسوره. وكذلك كل فعل مضارع اتصل بالف الاثنين ايضا نونه ايه مكسور. قال تعالى فبأي آلاء ربكما. طب انت بتقف على تكذبان، شوف تشكيل له، شوف تشكيل له في مصحف، ما بتقفش، ما بتشوفش، ما بتاخدش بالك. ليه؟ ان انت بتقرا وخلاص. لكن النون دي لو انت وصلتها قلت لك اوصل كده هتلخبط، ان انت مش عارف هي فين مال فين. اقول فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. وتوصل مرج البحرين يلتقيان وتوصل خلاص. النون برضو ايه ايضا مكسور. يبقى نون المثنى مالها سواء كان مرفوعا بالالف او منصوبا او مجرورا بالايه بالياء. وكذلك كل فعل مضارع اتصل بالف الاثنين فنونه ايضا ايه على طول. دي دايما دايما دي قاعدة خلاص. طيب بالنسبة للأسماء أيضا من الأسماء المبنية أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام زي من، من فعل هذا، من، كيف، من مبني على السكون، اسم استفهام مبني على السكون. ومن يغفر الذنوب إلا الله، من مبني على السكون، من يغفر الذنوب، مسؤول ساكنة ولكن حذف طبعا السكون هنا مش موجود يعني معرة عشان في حكم تجويدي، في حكم ايه تجويدي. ومن يغفره فالسكون لا يوجد لهدف اللي هو ليه عشان في قاعدة تجويدية اللي هو ادغام، فالادغام والاخفاء النون بتبقى مالها السكون ما بيكونش ايه السكون حرف علامة السكون مش موجودة، دي عشان يبين لك ان في حكم ايه اللي هو ادغام او ايه واخفاء بس، لكن هو اصلا مالها ساكنة. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ساكن مبني على السكون. أيضا أسماء الاستفهام ماذا، ماذا أنزل ربكم، ماذا دي أصلها ما هذا، أصلها إيه ما هذا، ما هذا الذي أنزله ربكم. ولكن هي اسم الاستفهام أصلا ما مبني على السكون ما، وذا دي اسم إشارة أي ما هذا، وضعت بدل من السكون. من ضمن أسماء الاستفهام كيف، كيف مبني عليه على الفتح. من ضمن أسماء الاستفهام ايه كم، كم العدد، وكيف للحال، كيف ليه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ عندما تجد كلمة كيف ده، اعلم أن الذي سيأتي بعد ذلك أمر يثير العجب. أمر يثير ليه؟ في عجب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إيه اللي يثير العجب؟ طبعا الله تبارك وتعالى يجعل آخر نبي هو محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على جميع من سبق من الأنبياء وأقوامهم وأتباعهم، وهو لم يرهم فتتعجب، هذا يصير عجب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء إيه؟ فكيف تفيد العجب؟ كيف حضرت بفيد في طبعا كيف بتسأل عن الحال أصلا، كيف بتسأل عن إيه؟ عن الحال. ولكن هي الجملة التي بعدها بيفيدنا نوع منين؟ من التعجب. كيف اسم استفهام مبني على الفتح؟ من ضمن أسماء الاستفهام يبقى عندنا أين مبني على الفتح؟ ها؟ متى مبني على السكون؟ متى للزمان؟ يبقى عندنا أين للمكان مبني على الفتح؟ متى للزمان؟ طيب وعندنا كيف الحال وكم للعدد وفي ما لغير العاقل ومن العاقل؟ كل ده استفهامات. واسم الاستفهام، واسم الاستفهام ما إذا سبقت بحرف جر تحذف الألف الأخيرة. يعني مثلا ما دخلنا على عم إيه؟ عم يتساءلون، عم دي أصلها إيه؟ عن ما. وكذلك في سورة التوبة، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم، لم وبعدين ما، فحذفنا ليه؟ ها؟ الألف الأخير. بما تفسر هذه العبارة؟ بما تفسر؟ أو البما باء وميم، ما اكتبش بما، اكتبه من غير ايه؟ من ألف. ما هو ده حاجات أخطاء شائعة نصلحها، عايزين نصلحها. أو بما تفسر هكذا. يبقى اسم الاستفهام ما يسأل بها عن غير عاقل، وإذا سبقت بحرف جر تحذف الألف تخفيفا. لغة تذوق، لغة جميلة، وده من القرآن. احنا ما نجيبش حاجة بغير القرآن، ولا من القرآن، من خارج القرآن ولا من السنة، من القرآن طبعا. بس ده مش وقته، ماشي. ما هو ما الموصولة غير ما الاستفهامي، غير ما ايه؟ الاستفهامي. بارك الله فيك. من ضمن أسماء الاستفهام، هذا كله استفهام. واحد يقول لي طيب انت ما ذكرتش الهل، هل هل من خالق غير الله؟ اقول لك ان هل دي حرف استفهام مبني. طبعا مش كل حرف مبنية. انت مبني عليه؟ مبني على السكون. ايضا من ضمن أدوات الاستفهام ها الهمزة، أإله مع الله؟ آئي أإله، الهمزة الأولانية دي اسمها همزة ايه؟ استفهام. ايضا مبنية على الفتح، مبنية على ايه؟ على الفتح. كل ادوات الاستفهام اسماء ما عدا الهمزة وهل فهما حرفان. كل ادوات الاستفهام اسماء ما عدا الهمزة وهل فهما حرفان. فهل مبنية على السكون لكونه حرف ولا اسم استفهام؟ حرف. الهمزة همزة الاستفهام مبنية على الفتح لكونه حرف. نقول مرة أخرى، الأسماء المبنية الضمائر كلها مبنية، وأسماء الإشارة مبنية ما عدا هذان وهاتان وهذين والتين، فتعرب إعراب المثنى فترفع بالألف وتنصب بالغير بالياء. الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان واللذين واللتين. رابعا، الأسماء الاستفهام كلها مبنية، كلها إيه؟ مبنية. أما هل والهمزة فهما مبنيان لكونهما حرفان وليس لكونهما اسم استفهام. ولكن هناك أداة واحدة هي اسم استفهام لكنها معربة، هي إيه بقى؟ حد عارف؟ أي بارك الله فيك محمد. أي الاستفهامية أي في أي الاستفهامية وفي أي الاستفهامية جبناها منين دي؟ من القرآن. اسمع لقول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن ها فبأي آلاء الاستفهام فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورة. اسمع لقوله تبارك وتعالى في آخر سورة غافر فأي آيات الله تنكرون؟ ما هذه مفتوحة وهي استفهام، يبقى اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ وما دام اتغيرت يبقى ايه؟ معرب. طيب ها اي ايه؟ لا ده اول التخيير، لكن اي لا اي تفسيريه يعني اي لا دي مش دي ده اول التاخير احب كذا او كذا للتاخير، لكن انا بتكلم عن اي الاستفهاميه في قول الله تبارك وتعالى في سوره الانعام جاءت مرفوعه فاي الفريقين احق بالامن فاي الفريقين، يبقى اذا اي جاءت مره مرفوعه في سوره الانعام فاي الفريقين احق بالامن، وجاءت مقصورة في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وجاءت منصوبة في سورة غافر فأي آيات الله تنكرون. يبقى هذا يدل على أن أي ملها معربة. من ضمن الأسماء المبنية الأسماء التي تطلق عليها أسماء الشرط. أسماء ليه؟ شرط. أسماء ليه؟ شرط. مثل قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من هنا شرطية وليست استفهامية. طب نعرفها ازاي؟ محتاجة الفعل وجواب. انا لما اجي اقول لك جملة مشهورة من يذاكر ينجح، هيدي استفهام؟ ده شرط. ايه الاداة بتاعت الشرط بتاعتها؟ من. ماشي، من ايه؟ شرطية. ادوات الشرط كثيرة، منها من ومنها اينما، اينما تكون يدركه الموت ده مبني، ومنها ايضا ما وما تفعله من خير يعلمه الله. ما دام في شرط وجواب يبقى ما هنا شرطيه، وكل اسماء الشرط تعتبر ايه؟ مبنيه. بالنسبه للاسماء المبنيه ايضا في اسماء كثيره، وهي الاسماء المنتهيه بويه زي خالويه وسيبويه، مبني على الكسر، مبني على ايه؟ على الكسر. من ضمن الاسماء المبنيه اسماء الافعال. اسماء الايه؟ الافعال. ايه كده اسماء الافعال دي؟ راجل طيب كده محترم عايز ياخد منين؟ من الفعل، وعايز ياخد منين؟ من الاسم. قال لك فانه بمعنى الفعل لكن شكله شكل الايه؟ شكله شكل الاسم. زي ايه؟ مثل قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم. عليكم ده بمعنى ايه؟ بمعنى الزموا انفسكم، وانفسكم مفعول به. طب وعليكم ده ماله؟ قال لك ده اسم فعل امر بمعنى الزموا. بمعنى ايه؟ الزموا. ايضا في القران الكريم قول الله تبارك وتعالى هلم شهداءكم، هلم يعني ادعوا شهداءكم، ايضا اسم فعل امر بمعنى ها وحي، حي يعني اكبر، حي على الصلاح، حي على الفلاح. ويكأن الله اسم فعل امر واسم فعل مضارع. ولا تكن لهما اف، اف دي اسم فعل ايه؟ مضارع. الشاهد يا جماعه في هذا الكلام ان في حاجه اسمها اسماء ايه؟ افعال. انا هجيب لكم مثال بس بسيط انتوا بتسمعوه في الاخبار عشان تبقى انت فاهم. لا ده مش دلوقتي، احنا بس بقول لك كده حاجات بسيطه، بس انا بقول لكم بس عايز نربط الحياه دي الكلام ده بالواقع. انت لما تيجي تسمع في الاخبار يقول لك إليك البيان التالي، إليك ها البيان التالي، تقوم تقول الله إيه حكاية إليك البيان التالي؟ هي البيانة ولا البيان ولا البياني؟ إليك ده بيسميه في اللغة العربية اسم فعل أمر بمعنى خذ. بمعنى إيه؟ خذ. معناها إليك البيان التالي أي خذ البيان التالي. خذ البيان ليه؟ يبقى البيان دي مفعول به، لان دي اسم فعل امر بيعمل عمل ليه؟ الفعل. طيب في سورة الحاقة، ها أم اقرأوا كتابي، انا هنتهي بالاسم ده، انا بقول الكلام ده بس عشان فيه فوائد، بعض الفوائد كده، انا عارف مش موجود في الكتاب ولكن انا بقوله من باب الفائدة بس. كلمة ها أم اقرأوا كتابي، هذه الكلمة ها أم مد منفصل ام متصل؟ انا عايز الاجابة بسرعة. ها متصل، اللي هيقول لي منفصل يقول لي منفصل ليه، واللي يقول لي متصل يقول لي متصل ليه. ها بسرعة، يعني منفصل منفصل، ها متصل ليه، أغلى واحد هي متصل. شوف الباغ اللغة بقى هي اللي تفهمك. هقوم دي على بعضها اسم فعل أمر، ها أمه يعني أقبله، ها أمه أو هل أمه معنى أقبله، ها أمه قرأوا كتابية، فهي اسم فعل أمر مبني على الضم، يبقى كلمة واحدة، يبقى كلمة إيه؟ وما دام كلمة واحدة لا تقرأ بمد المنفصل، اللي بيقرأ كل أربعة هتبقى ماشية معاه مش هيتعبان، لكن اللي بيمد منفصل أربعة بيمد منفصل اتنين وبيمد المتصل، طبعا المتصل ما يقلش عن أربعة، هتبان تقول له الله أنت بتمد المنفصل كام، يقول لك اتنين، ده بمد دي، يقول لك ها أم اقرأوا كتابي، أقول له خطأ. شفت ليه؟ لأن ها أم دي بكلمة مش كلمتين، ده كلمة إيه؟ ده كلمة واحدة. شفت اللغة فهمتك إزاي؟ ها أم اقرأوا كتابي، وعلى فكرة في هناك كثير من الناس يقرأونها خطأ وهم يظنون أنهم يقرأونها صح. ليه؟ لأن هي كلمة إيه؟ واحدة، اقرأ اسمع المقال القراء وتفهم المو، يبقى دي كلمة إيه؟ واحدة، فإذا قرأت تقرأ بمد المتصل لأنها كلمة واحدة، وضحت؟ وهكذا. يبقى ده بالنسبة للأسماء الإيه؟ المبنية، الأسماء الإيه؟ مبنية، فكل هذه أسماء مبنية، كل هذه أسماء إيه؟ مبنية. يبقى إحنا خدنا الأفعال المبنية والمعربة، وخدنا الأسماء المعربة والمبنية، طبعا كل الأسماء غير كده يبقى إيه؟ معربة. عايزين نحل على الكلام ده، نحل تحريري، يعني نمسك الكتاب كده ونيه ونشتغل ونقول ده اسم معرب المبني، ولو ما كانش معرب مبني يكون ايه؟ معرب، وهكذا. هناخذ الاول منين؟ الصفحه اللي موجود فيها التدريبات عشان الناس بس اللي ايه؟ صفحه 16، بين المعرب والمبني، بين المعرب انواعه والمبني من الكلمات الواقعه في العبارات الاتيه. جايب لك هنا جمل، قال اعرابي، ده معرب المبني، طب قال ده معرب المبني، قال ده فعل ماضي، وكل الافعال الماضيه خلاص ماشي. قال اعرابي، ما دام مرفوع او منصوب او مجرور يبقى على طول، واي خلي بالك اي اسم منون يبقى معرب دايما كده، اعرابيين ده منونه والمنون ايه؟ اصل المبني ما بيكونش منون الا كلمه اف بس، لان لها شاذه اف، لان ولا تقول لهم ايه اف بس، لكن غير كده المنون بيبقى ماله معرب. قال اعرابي، ده ايه؟ معرب. اعرابي دفاع مرفوع بالضم. الله يخلف ما اتلف الناس، والظهر يتلف ما جمعوا، وكم من ميتة علتها طلب الحياة، وحياة سببها التعرض للموت. بالنسبة للأسماء نيجي نجيب الأول إيه؟ الأسماء. الله، لفظ الجلالة على طول إيه؟ معرب، فيأتي مرفوع الله الذي خلق السماوات والأرض، بالله، تالله، من الله، رأيت الله مثلا، إن الله غفور رحيم، يبقى منصوب. نعم، ده الكلام ده المبني. لا، تقول لفظ الجلالة تقديسا لله، ودي عرفه بعد كده. ما انا بقول لك اهو. لا مش محل. لفظ الجلالة تقول لفظ الجلالة تقديس لله وتعظيم الله وبعدين تعربه عادي. تعربه في مبتدأ مثلا. مبتدأ مرفوع بالضم اللي هو ايه؟ ما هو لفظ الجلالة على طول معرب. على طول ايه؟ معرب مش مبني. هو بص انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا هقول لك الاسماء المبنية غير كده وايه؟ انا قلت لفظ الجلالة من الاسماء المبنية خلاص. لأن الأصل في الأسماء الإعراب وليس الايه؟ البناء. البناء هو اللي هو القليل لكن الإعراب هو الايه؟ الأكثر. وضعت؟ فلفظ الجلالة الله معرب يعرب حسب موقعه في الجملة. والدليل على أنه يعرب حسب موقعه في الجملة عندما تقرأ الفرقان مرة تلاقيه مرفوع ومرة تلاقيه منصوب ومرة تلاقيه مجرور. والرفعة لله وحده لا شريك له والله منزل عن النقص والمثيل والشبيه. ف والله غفور رحيم مبتدا. ان الله غفور رحيم اسم ان منصوب بفتحه. تالله وتالله اسم مجرور بتاء الكسر وعلى مجرور الكسر اذن ايه معرب. الشيخ وليد يعني بينبه عليكم يوم الخميس القادم باذن الله محاضره مصطلح الحديث بعد صلاه المغرب وبعد صلاه العشاء. يعني يوم الخميس هناك محاضرتان لمصطلح الحديث احداهما بعد صلاه المغرب وتمتد بعد ذلك تكمله لها بعد صلاه الايه العشاء. بارك الله فيكم. يبقى الله طيب لفظ الجلاله معرب. انا بس مش عايزك تعرف ده مبتدا ولا فاعل ولا مفعل. انا مش عايز كده. انا بس عايزين نبدا الاول معرب ولا مبني. امشي على الاساس وان شاء الله هتبقى ايه تمام. بس اصبر. الله ها بعد ذلك كلمه ايه يخلف. تخلف دي فعل ايه؟ مضارع. مضارع معرب ولا مبني؟ كل الافعال المضارعه معربه ما عدا لا اذا اتصل بنون النسوه زي يغضضن او اتصل بنون ايه التوكيد زي تالله ولا اكيدن. خلاص. الله يخلف ما اتلف الناس. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي لغير العاقل. هو في ما اسم موصول ما اسم موصول عام يعني ينفع لا للعاقل لغير العاقل. هنا غير العاقل ما ينفع يكون مكان المفرد او مفرد او ايه او جمع او مسمى. خلاص. يعني مثلا الله يخلف ما اتلف الدهر معناها ايه؟ الله يخلف الذي اتلف الدهر الناس. ماشي. لا ما لغير العاقل ومن اسم موصول للعاقل. ده لغير العاقل. ما لغير العاقل. ايوه بس دي شامله. دي هنا في ما عامه شامله لكن الاصل في ما اللي هي ايه غير ليه لغير العاقل. الله يخلف ما اتلف الناس اي الذي اتلفه الناس. واتلف ده فعل ايه؟ ماضي. مبني على ايه؟ على الفتح. يبقى مبني ولا معرب؟ مبني. اتلف اتلف ده فعل ماضي وكل افعال الماضيه مالها؟ والدهر يتلف ما جمعه. الدهر ها الناس مالها؟ معرب. الاسماء دايما اللي فيها الف ولام تبقى معربه. ناس جمع تكسير. هو جمع الناس دي جمع يعني ايه؟ جمع تكسير. وفي عندنا اناس. الناس دي جمع تكسير. بقول لي الناس دي فاعل مرفوع بالضم. دايما الاسماء اللي فيها الف ولام تبقى مالها؟ معربه. والدهر انا مش عايز اعرف دلوقتي معلش ما تدخلناش في الموضوعات دلوقتي عشان الناس بتقول عايزين واحده واحده. والدهر ها في عندنا الواو اللي هو حرف ايه؟ حط او باع. المهم حرف حرف مبني. والدهر معرب. اي اسم في الف ولام هيبقى ايه؟ معرب. الدهر يتلف ده فعل ايه؟ فعل مضارع معرب. ما اي معنى الذي يبقى اسم موصول مبني. جمعوا أي جمع من أموال. نعم ده فعل ماضي مبني. الواو الجماعة اللي هي جامعه الواو دي ده ضمير والضمائر كلها مبنية. وكم الواو طبعا حرف مبني وكم حرف اسم استفهام للعدد ها مبني. لا حرف اسم استفهام أنا قلت حرف لا هي اسم استفهام أسف اسم استفهام ايه مبني العدد بيستفهم بيه عن الايه عن عدد. لكن هنا كم مش العدد كم خبرية كم ايه وكم سواء كانت خبرية او استفهامية تكون ايه تكون ها مبني. طيب كلمة كم الخبرية انت تعرفها ازاي هتفيد الكسرة طب اعرفها ازاي لو جي بعدها مجرور يبقى استخبارية لو جي بعدها منصوب مفرد منصوب يبقى استفهامية. عندما اقول مثلا كم طالبا حضر اليوم يبقى انا بسأل يبقى انا ايه يبقى بسأل يبقى استفهامية. كم من طالب حضر اليوم طب كم طالب حضر اليوم خبرية. المهم ما يكونش ايه لو جه بعدها مفرد منصوب يبقى ايه غير كده يبقى خبرية. لو جه بعدها مفرد منصوب يبقى استفهامية. لو جه بعدها مجرور يبقى ايه الخبرية ممكن يجي بعدها مفرد مجرور او جمع مجرور او مجرور بحرف جر زي دي. المهم الخبرية كتير الاستفهامية قليلة اللي يجي بعدها مفرد منصوب. كم طالبا حضر اليوم انا بسأل ده سؤال عايز ايه عايز اجاب يبقى استفهامين. كم سفينة مرت بالقناة اليوم ده سؤال لكن عايز اخبر عن كثرة السفن التي خبر كم من سفينة ممكن اقول كم من سفينة او كم سفينة او كم سفن كنت جمع مجرور برضه ايضا او كم من سفن كل دي ايه خبرية. طب كم من يبقى على طول ايه على طول كم من ميتة وشوف الايه يقول لك ايه كم ايه من ميتة يعني كثيرا في الكثرة من ميتة علتها طلب الحياة. كم من ميتة علتها طلب الحياة. علة دي اصلا اسم سيبينا السكون ده غلط هي علتها هي صوت ضمة علتها. طب والهاء في علتها ها ما ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طلب ديا علتها طلب دي خبر مبتدا علتها طلب ديا مبني ولا معرب معرب. الحياة اسم معرب وحياة سببها التعرض للموت وحياة معرب اي اسم منون هيبقى ايه هيبقى ايه معرب سببها معرب والهاء ضمير مبني والتعرض اسم معرب والموت اسم معرب. واحد بيقول لي ما معنى المعرب الاعراب وما معنى البناء بارك الله فيك جزاكم الله خير. لا هو ما كانش حاضر بس في الاول بس نقول له تاني مفيش مشاكل. الاعراب يا جماعه الناس برضو اللي كانتش حاضرة نقول لهم بارك الله فيكم الإعراب هو تغيير شكل آخر الكلمة حسب موقعها في الجملة بيتغير شكلها حسب موقعها فين في حين تكون مرفوعة حين تكون منصوبة حين تكون مجرورة ده بالنسبة للأسماء يعني. بالنسبة للأفعال فعل مضارع يكون معرب أو مبني حسب وضعه. يبقى الإعراب تغيير شكل الكلمة حسب موقعها فين يبقى بيتغير. أما البناء ثابت ثبوت شكل آخر الكلمة مهما تغير موقعها فين في الجملة. بالنسبة للكلمات المبنية لما اجي اعرفها بقى اقول مبني في محل جزم. اما المعربة هيعرف على طول لو فعل مضارع مرفوع او الفعل مضارع مرفوع لو خبر مرفوع او الخبر مرفوع مبتدأ مرفوع او المبتدأ مرفوع فاعل فاعل مرفوع. لكن الاسم المبني يعني مثلا وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اذينا اضل وقال الذين كفروا الذين كفروا دي الذين دي اسم ايه مبني. مين اللي قال يبقى الذين دي مش فاعل طب اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع ايه؟ فاعل. يبقى ما بتقولش هنا فاعل مرفوع على طول، لا، لانه اسم ايه؟ مبني. فاول حاجه تقولها اسم موصول مبني في محل، وبعدين تيجي في اعرابها ايه بقى؟ موقع حامل اعراب فاعل، يبقى في محل رفع فاعل. اتفضل. ها؟ لا الاسم، الاسم لا لا الاسم. جملة الصلة التي بعد اسم الموصول لا محل لها من الإعراب. جملة الصلة التي بعد اسم الموصول لا محل لها من الإعراب. أنا بتكلم عن اسم الموصول نفسه. طيب ده بالنسبة للأسماء الايه؟ المعربة والأسماء المبنية. هذا الكلام بالنسبة للأسماء المبنية ليس موجودا في الكتاب. ليس موجودا فين؟ في الكتاب. ولكن مطلوب من حضرتك إن أنت تفهم إزاي تستخرج الاسم المعرب وإزاي تستخرج الاسم الايه؟ هذا كلام غير موجود. يبقى ده شغلتي بقى، ده انا افهمك كيف تفرق بين الاسم المعرب والاسم الايه. عرفت ولا لسه؟ عرفت؟ هل علمت ذلك؟ طبعا هي كلمه عرفت ما اسمهاش عرفت، اسمها عرفت، بس بتكلم لغه ايه العاميه عشان مو تفهم، لكن هي اسمها عرفت. طب هل عرفت؟ فلزم. خلاص. بالنسبة للأسماء بالنسبة لأنواع الإعراب، وأنواع الإعراب أربعة، وأنواع الإعراب أربعة صفحة 17، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. خفض يعني إيه؟ الجر، الجر مش الكسر. معلش، العلامة دي حاجة، الخفض يعني الجر مش معناها الكسر. جرى الكسر حاجه والخفض حاجه. رفع ونصب وجر والخفض وجزم. اما الرفع والنصب، انا لما اتكلم انواع الاعراب يعني بتكلم عن الاسماء والكلمات المعربه. ايه هي الكلمات المعربه اللي جبناها من اللغه العربيه؟ ها، الاسماء. في اسماء معربه، يعني الكلمات المعربه دي بتلاقيها فين؟ في الاسماء وفعل الايه؟ المضارع. اما الحروف كلها ايه؟ يبقى عندما نتحدث عن انواع الاعراب بتحدث عن ايه؟ عن اسماء المعربه والفعل المضارع ماله؟ المعرب. اما الرفع والنصب فيوجد في الاسماء ويوجد في الفعل المضارع مشتركان. واما الجر فخاص بالاسماء لان علامه من علامات الايه؟ الاسميه. واما الجزم فخاص بالفعل المضارع. فهذه على الاعراب، هذا الاعراب او اقسام الاعراب اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم. قال لك فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني ما فيهاش ايه؟ جزم. وللافعال من ذلك، وطبعا يقصد من ذلك كلمه الافعال هي الفعل مين؟ المضارع بس. ليه؟ لان الماضي والامر مبنيان. احنا بنتكلم عن الكلمات الايه؟ المعربه. وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. طب علامه الاعراب، قال لك هناك علامات اصليه وعلامات فرعيه. يعني ايه علامات اصليه؟ احنا معروف عندنا في اللغه العربيه ان لما الكلمه تكون مرفوعه ترفع بايه؟ بالضمه. يبقى ده الاصل، ده الاصل. ولما تكون الكلمة منصوبة يبقى منصوبة بالايه؟ يبقى الفتحة، ده الأصل. ولما تكون الكلمة مجرورة بتجرب الايه؟ ده الأصل. ولما تكون الكلمة مجزومة، ده الفعل المضارع بقى، ها مجزومة بالايه؟ يبقى علامات الإعراب الأصلية كام؟ أربعة. ها، الرفع له الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للخفض أو الجر، والسكون للايه؟ للجزم. مع العلم ان الرفع والنصب يشترك فيه الاسماء والفعل المضارع، والجزم خاص بالفعل المضارع ولا، وهكذا. طيب وضحت الرؤيه؟ وضحت الرؤيه ولا لسه؟ طيب انا بس استاذن من حضراتكم قبل ان اتحدث في هذا الموضوع باذن الله. في صفحه 15، في صفحه 15 ركز معايا بس عشان المره الجايه انا مش هقدر، لن نتحدث في هذا الموضوع الا بعد ان تحضروه، لان اللي عايز استيعاب. صفحه 15، عد كده السطر الاول الثاني الثالث. الثالث بيقول ايه في صفحه 15؟ ها عايزين نفهم يعني ايه تقديري. هذا ستقرؤونه جيدا هذه الصفحه، ونتحدث عن الاعراب التقديري في المحفل ايه في بدايه المحاضره الايه القادمه. ان الكلام غايه وان نشاط السامعين نهايه، واعلموا ان نهايتكم قد انتهت وان نشاطكم قد نفد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ونكمل المحاضره القادمه باذن الله. اصلح هذا الذي